وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في طائرة أسوان متجهين من القاهرة إلى أسوان. اليوم هو يوم الثلاثاء 4 أكتوبر عام 2011، وحقيقة أحببت أن أسجل هذا التسجيل الفيديو لكثير من الإخوة الذين لم ينتبهوا إلى مسألة زيارة معبد إدفو، فظن البعض منهم أن هذا جائز شرعا، وأن الذهاب إلى الأماكن التي فيها أصنام أو تماثيل جائز. أنا أقول الذهاب إلى المعبد كان لمجرد معرفة ماذا يوجد، وهذا المعبد خالي من التماثيل تماما، إلا من تماثيل حورس الصخرين. سبقا ذكرنا أن هناك بحث جميل قدمه الشيخ محمد إسماعيل مقدم حفظه الله تعالى، يذكر أن الواجب إزالة هذه التماثيل والأصنام، أما الجداريات أو المباني العظيمة التي فيها دلالة على عظم خلق الله عز وجل وقدرة الله سبحانه وتعالى فهذه جائزة شرعا. فلذلك أنا أحب أن ننبه الإخوة وأؤكد على منهج أهل السنة والجماعة ورأي علمائنا وشيخنا أنه لا يجوز إطلاقا الذهاب إلى هذه المعابد والأماكن التي فيها تماثيل أو أصنام. وأرجع وأقول أن ذهابي إلى هناك كان لمجرد الاستفسار ومعرفة ماذا يوجد في داخلها، لأنني أسأل كثيرا عن ذلك. هذه رسالة أوجهها سريعا إلى إخواني وأخواتي وجميع طلبة العلم، وأقول لهم دائما وأبدا استعينوا بالله سبحانه وتعالى، وليكن بحثنا عن المسألة بدليلها لا التفات إلى الرموز ولا إلى الأشخاص. الكثير من الناس يقولوا فعل الشيخ فلان وفعل الشيخ فلان، أقول لا تلتفت يا أخي إلى فعل ولا تلتفت إلى ما يعني يقول لي فلان أو فلان، بل ابحث عن النص والدليل الشرعي. فالذين تكلموا وظنوا أن هذا فيه تجويز الذهاب، أنا أقول لهم لا يجوز الذهاب أبدا إلى ذلك المعبد ولا إلى غيره. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني